Bon. حمل الريح سلاما واملأ الأرض غراما حمل الريح سلاما واملأ الأرض غراما واجعل الأشواق أشواقك أسن واشرب الريق مداما واجعل الأشواق أشواقك كأسا واشرب واصحبي ذكرى نديما إن تكن ترعى زماما واصحبي ذكرى نديماً إن تكن ترعى زماما وخذ النجم سميراً العين المنام I'm